أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكذا على القول بالإباحة، لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني، فلا دليل على زواله. كان الكلام في أنه لو تحقق النقل اللازم للعينين أو لإحداهما دون الأخرى، قلنا أنه لا إشكال ولا شبهة أنه هنا يتحقق اللزوم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه فرض هذا الفرع، وهو أنه لو عادت العين التي انتقلت بالعقد اللازم، عادت إما بالفسخ وإما بالتقايل وإما بأي سبب آخر، لو عادت إلى صاحبها فهل أنه يجوز التراد أو لا يجوز التراد؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: بناء على أن المعاطاة تفيد الملك، قد يقال بأنه يجوز التراد. لماذا؟ باعتبار أنه عليكم السلام، باعتبار أنه قبل نقل العين كان يجوز لكل منهما أن يرد الآخر أو يرد العين، وبعد الانتقال بعد العقد اللازم ورجوع العين نشك في أن جواز التراد هل موجود أو لا، نستصحب البقاء أنه يجوز التراد. هذا في الملك. ثم قال هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأن القدر المتيقن من الخروج من قاعدة اللزوم في الملك هو جواز التراضي قبل نقل العين بعقد لازم، أما إذا نقلت بعقد لازم عند ذلك ينتفي الموضوع، فلا يبقى الموضوع على حاله حتى يجوز الاستصحاب. ومن هنا قال بالأمس: فإن الموضوع غير محرزين. إنما الكلام كل الكلام بناء على الإباحة. هل أن الحكم بناء على الإباحة هو الحكم بناء على الملك أو لا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وكذا في الإباحة، يعني أنه لا يجوز أن يرجع المبيح في العين بعد رجوع العين بالفسخ. شخص، سلام عليكم، شخص أباح هذه العين لشخص، ثم المباح له نقل هذه العين بعقد لازم، بنقل لازم، ثم رجعت هذه العين إلى المباح له، فسخ العقد، فهل يجوز للمبيح أن يرجع على هذه العين أو لا يجوز للمبيح أن يرجع على هذه العين؟ البحث في هذا الفرض. المبيح أجاز شيئا للمباح له، والمباح له فرضنا أنه تجوز له التصرفات، حتى التصرفات الناقلة المتوقفة على الملك، فنقل هذه العين المباحة بعقد لازم، ثم رجعت إليه بفسخ بتقايل، فهل للمبيح أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: قد يقال بأنه الحكم هناك فالحكم هناك، يعني كما أنه في الملك لا يجوز له أن يرجع، كذلك في الإباحة لا يجوز له أن يرجع. لماذا؟ يقول: باعتبار أن هذا المباح له بعد أن نقل العين إلى الغير، قلنا أن النقل إلى الغير متوقف على الملكية آنما، إذا صار مالكا حتى جاز له أن ينقل هذه العين المباحة. خب، إذا فسخ العقد يرجع إلى ملك من؟ يرجع إلى ملك الأول وملك الثاني. خب، من الواضح أنه يرجع إلى ملك الثاني إذا بعد انفساخ العقد اللازم ترجع ملكية العين المباحة إلى من؟ لا إلى المبيح بل إلى المباح له، لأنه تملكها آنما قبل هذا النقل اللازم. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: بل عدم الرجوع وعدم جواز الرد هنا أولى منه في عدم جواز الرد بناء على الملك، لأنه نحن بناء على الملك أيضا قلنا أنه لا يجوز الاستصحاب بعد انفساخ العقد اللازم، إذا لا يجوز للمالك أن يرجع المالك الأول. هنا يقول الشيخ هنا أولى بعدم الرجوع. لماذا؟ يقول هناك لعله كان يمكن أن نجري الاستصحاب، لأنه قبل النقل بالعقد اللازم كان يجوز التراد، وبعد انفساخ العقد اللازم نشك أن جواز التراد موجود أو لا. قد يقال أننا نستصحب جواز التراد الموجود قبل تحقق العقد اللازم، هذا هنا كان متصور في صورة الملك، ولكن هنا قبل انتقال العين المباحة بالعقد اللازم كان يوجد جواز التراد عندنا؟ لا، كان يوجد عندنا فقط أصالة تسلط المالك على ملكه، الناس مسلطون على أموالهم، فقط هذه الأصالة كان عندنا، أصالة تسلط المالك على ملكه، هذه فقط كانت موجودة قبل في الإباحة. بناء على الإباحة قبل نقل العين المالك المبيح ماذا كان عنده؟ كان عنده أصالة التسلط على ملكه، خب هذه الأصالة انقطعت وصارت ملكا للثاني أو لا؟ نعم، لأنه بعد أن نقلها بعقد لازم صارت ملكه آنما، إذن تلك الأصالة انتفت ولا يوجد شيء آخر حتى نستصحبه. إذن بناء على الملك كان يوجد عندنا جواز التردي قبل نقل العين بعقد لازم، فقد يقال بعد الانفساخ يمكن أن يستصحب، ولكنه بناء على الإباحة وقبل نقل العين بعقد لازم لم يوجد عندنا جواز التراد، وإنما كان عندنا ماذا؟ أصالة التسلط على ملكه، والمفروض أن أصالة التسلط على ملكه انتفت بملكية الثاني للعين، لأنه صار مالكا لها آنما حتى جاز له التصرف. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فإن عدم جواز الرد بناء على الإباحة أولى من عدم جواز الرد بناء على الميل. ولهذا يقول: وكذا على القول بالإباحة، على القول بالملك لا يجوز لصاحب العين أن يرجع، يعني المالك الأول، وهذا واضح. وكذا على القول بالإباحة يعني لا يجوز له أن يرجع. لماذا؟ وكذا على القول بالإباحة. لماذا؟ لأن التصرف الناقل من المباح له يكشف عن سبق الملك للمتصرف آنما، وإلا لا يحق له أن يبيع، لأنه لا بيع إلا في ملك. إذن بعد فسخ العقد ترجع العين إلى من؟ قال: فيرجع بالفسخ العين التي بيعت، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني المباح له لأنه ملكها آنما. إذن فلا دليل على زوال ملكية الثاني. طب إذا لا دليل على زوال ملكية الثاني، إذن لا يحق للمالك الأول أن يرجع على العين بعد الانفساخ. بل الشيخ يترقى: بل الحكم هنا، أي في باب الإباحة بعدم جواز رد العين من المالك الأول، بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك. هنا كنا نقول بعدم الجواز، هنا نقول بعدم الجواز من باب أولى. لماذا؟ لعدم تحقق جواز التراد في السابق بناء على الإباحة هنا، أي في الإباحة حتى يستصحب. هذه الشبهة في باب الملك كانت موجودة، ولكن هذه الشبهة بعد غير موجودة في باب الإباحة. لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يستصحب، بل الموجود هنا قبل النقل اللازم ماذا؟ بل المحقق قبل النقل اللازم بناء على الإباحة أصالة بقاء سلطنة المالك الأول، والمفروض أنه ماذا؟ المقطوع بانتفائها، لأنها صارت قبل بيع المباح له ملكا له آنما. طب إذا صارت ملكا له آنما، إذا فسخ العقد يرجع إلى ملك الثاني. بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول، والمعلوم المقطوع بانتفاء تلك الأصالة. إذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بناء على الإباحة أيضا لا يجوز. هذه في نعم يريد أن يقول قد يقال أنه بناء على الإباحة يجوز للمالك الأول أن يرجع. لماذا؟ لوجهين. يقول الوجه الأول أن يدعى بأن السبب في نقل هذه العين إلى ملكية المباح له هو ماذا؟ هو العقد الناقل. وإذا بطل العقد الناقل، إذن بطل السبب الذي صار لملكية الثاني. لماذا نحن قلنا أن ملكية العين انتقلت من المالك إلى المباح له؟ بسبب هذا العقد الناقل. طب إذا بطل العقد الناقل، إذن انتفى ذلك السبب. فإذا انتفى ذلك السبب، إذن ترجع العين إلى ملك المالك الأول. إذا أولا قد يقال بأنه أساسا السبب الذي أدى إلى نقل العين المباح إلى ملك المباح له هو العقد الناقل. فإذا بطل العقد الناقل، إذا ماذا؟ انتفى السبب الذي صار بسببه ملكا للثاني، فيرجع إلى ملكية الأول. السبب الثاني أن يقال في المقام ماذا؟ بأنه نحن نلتزم كما تقدم في التنبيه الرابع من أن التصرفات المتلفة لا تتوقف على الملك. إذا الإخوة تذكرون في المثالين اللذين ذكرنا أن شخصا اشترى شيئا، اشترى عينا ويعلم أنها مغصوبة ودفع إليه الثمن، قلنا يجوز للغاصب أن يتصرف في الثمن تصرفا وكأنه ملكه مع أنه لم يتملك الثمن. إن قلنا بأن التصرف الناقل أو أن الإتلاف، جواز الإتلاف لا يتوقف على ماذا؟ على الملكية. فبهذين الوجهين يمكن أن يقال بناء على الإباحة يجوز للمالك الأول بعد انفساخ العقد أن يرجع إلى العين. يقول نعم، لو قلنا بأن الكاشف عن الملك، يعني للمباح له للمالك الثاني، بأن الكاشف عن الملك هو ماذا؟ هو العقد الناقل. هذا هو الكاشف عن الملك. فإذا فرضنا ارتفاع هذا الكاشف الذي هو العقد الناقل، علمنا بانفساخه، فإذا فرضنا ارتفاع هذا الكاشف وهو العقد الناقل بواسطة الفاسخ، إذن عاد الملك إلى من؟ إلى المالك الأول، لأن هذا هو السبب الذي أدى أن نلتزم بأنه للثاني وقد بطل. وإن كان هذا هذه الإضافة بعد ليست لها ربط بمحل الكلام، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين، ترى نحن نقول أن الملك يرجع إلى المالك الأول بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون عوضه موجودا عنده، أما إذا كان تالفا فيدخل في الفرض السابق. متى يكون مالك الأول مالكا لهذا؟ إذا كان العوض الثمن أيضا موجودا عنده، أما إذا كان الثمن قد تلف، قلنا في الأبحاث السابقة بتلف العينين أو بتلف أحدهما يكون العقد، يكون المعاطاة لازمة بناء على الملك أو بناء على الإباحة. بعد هذا بيان وكأنه مفروغ عن. يقول وإن كان هاي الواو وصلية، عاد الملك إلى المالك الأول، نعم يبقى مباحا لمن؟ للمباح له من الأول. وإن كان مباحا لغيره الذي باعه وهو المالك الثاني، وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد عوضه، وإلا إذا استرد عوضه المباح له عند ذلك ماذا؟ لا يكون مباحا له. وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد عوضه، إذن كان مقتضى. يقول نعم، لو قلنا كان مقتضى قاعدة السلطنة هو جواز التراد، ولكن لو فرض هذا، لو فرض كون العوض الآخر باقيا أيضا على ملك مالكه الأول، وإلا العوض الآخر إذا كان تالفا كما لو أن البائع اشترى به شيئا آخر، عند ذلك لا يحق له أن يرجع على ماذا؟ على هذه العين، لأنه يدخل في المسألة السابقة. لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول، إما أنه باق عليه أو فرضنا أنه انتقل ولكن رجع إليه مرة أخرى، أو عائدا إلى ملك مالكه الأول بفسخين، إما بهذا الوجه نصحح جواز الرجوع في الإباحة أو بهذا الوجه الثاني. وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفي في جواز البيع ماذا؟ إباحة التصرف والإتلاف، كما تقدم في الصورتين المتقدمتين في الأمر الرابع هناك في الغاصب، إذا كان غاصبا للعين أو إذا كان غاصبا للثمان. بل يكفي في جواز البيع إباحة التصرف والإتلاف، ويملك الثمن بالبائع. يملك من؟ يملك هذا البائع مع أنه لم يملك هو، يعني يدخل الثمن في كيسه مع أن المثمن خرج ماذا؟ من كيس الآخر. هذه هي الصورة التي ذكرناها في الأمر الرابع، كما تقدم استظهار هذا الأمر عن جماعة من الفقهاء في الأمر الرابع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لكن الوجهين ضعيفان. وجه الضعف أيضا واضح. أما الوجه الثاني فلأننا قلنا أن مقتضى المعاوضة هو دخول العوض في كيس من خرج المعوض من كيسه، وهذا الوجه الثاني يقول دخول العوض في كيس من لم يخرج المعوض من كيسه، فمن خرج المعوض من كيسه لم يدخل في كيسه شيء، ومن دخل العوض في كيسه لم يخرج من كيسه شيئون. وقلنا فيما سبق أن مقتضى العاقل ومقتضى الناقل أن المعاوضة تقتضي أن يكون العوض داخلا في كيس من خرج المعوض من كيسه، هذا أولا. وثانيا هذا فيما يرتبط بالوجه الثاني، أما فيما يرتبط بالوجه الأول نقول بأن انفساخ العقد عندما يفسخ العقد بتقايل أو بأي سبب آخر، من أي زمن ينفسخ العقد؟ من حين الانفساخ لو من أول الأمر. من الواضح أنت عندما تفسخ الآن ينفسخ من الآن، مو ينفسخ من الأول. إذا ينفسخ من الآن إذا حصلت الملكية للثاني، حصلت الملكية للمباح له، فإذا حصلت الملكية للمباح له لا معنى لزوال هذه الملكية. ما هو الدليل على زوالها من ملكية المباح له بعد أن حصلت له؟ والفسخ لا يقول أن الانفساخ يحصل من الأول، بل يقول أن الانفساخ يحصل ماذا؟ من حين الفسخ. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لكن الوجهين ضعيفان. بعد لا يذكر وجه الضعف، ضعف لوضوحهما، لكن الوجهين ضعيفان. إذن ما هو اختياركم؟ يقول: بل الأقوى رجوعه، رجوع تلك العين بالفسخ إلى البائع. يعني من؟ يعني المباح له، بعد لا ترجع إلى المالك الأول بل تنتقل إلى المالك الثاني. هذا كله إذا كان العقد الناقل عقدا لازما لا توجد فيها أي جهة من جهات الخيار. أما لو فرضنا أن العقد الناقل كان ماذا؟ عقدا جائزا، عقد معاوضة، عوض معوض، ثمن مثمن، ولكنه جائز. حتى إما بسبب الخيار جائز، وإما افترضوا أنه هبة معوضة مثلا، المهم أنها معاوضة ولكنها معاوضة جائزة. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا إشكال ولا شبهة أنه إذا تم العقد أيضا يكون بحكم تلف، سواء على الملك أو على الإباحة، ووجهه أيضا واضح. قال: ولو كان الناقل، يعني ذلك العقد الناقل، عقدا جائزا، لا أنه لازم كما في الصورة السابقة، لم يكن لمالك العين الباقية. افترضوا أن أحد العينين كانت تالفة والعين الأخرى كانت باقية، فهل يحق لصاحب العين الباقية التي انتقلت عينه إلى شخص ثالث بعقد جائز، هل يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع؟ الثمن والمثمن، افترضوا أن الثمن كان تالفا ولكن المثمن موجود، ولكن موجود أين؟ موجود عند شخص ثالث انتقل إليه هذا المثمن بواسطة عقد جائز، فهل يحق لصاحب العين الموجودة أن يرجع على هذه العين مباشرة؟ يعني أن يرجع إلى الشخص الثالث ويأخذ العين ويدفع في قباله إما الثمن إذا كان موجود، وأما إذا لم يكن الثمن موجود فيدفع ماذا؟ المثل أو القيمة. الشيخ يقول لا يحق له أن يرجع بنفسه على العين، وكذلك لا يحق له أن يأمر البائع بناء على الملك، لأن المفروض أن البائع كان مالكا، وكذلك بناء على الإباحة، إذا قلنا أنه بالإباحة تجوز التصرفات المتوقفة على الملك آنا متوقفة على الملك فتحصل الملكية آنا ما. يقول الشيخ رحمة الله تعالى لا هو يحق له أن يرجع على العين الموجودة ولا يستطيع أن يأمر البائع أن يسترجع تلك العين لأن العقد جائز، هل يحق له أن يأمره بالإرجاع؟ يقول لا يحق له ذلك. قال ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية لا إلزام الناقل بالرجوع في ذلك البيع، ولا يحق له أي للمالك الأول ولا رجوع المالك الأول بنفسه إلى عينه، إذن فالتراد غير متحقق. لماذا؟ لأننا قلنا أن أصالة اللزوم خرجنا منها ما دامت العينان باقيان وهما هنا الآن خرجتا، نشك بأنه هل بقي جواز التراد أو لا، الموضوع غير مفرج، فإذا أصالة اللزوم تجري. فالتراد غير متحقق، فإن قلت أنه يمكن تحصيل الموضوع يقول وتحصيله غير واجب، لا دليل عندنا على أن المالك الثاني يجب عليه أن يرجع الموضوع حتى يتحقق جواز التراد، وتحصيل الموضوع غير واجب، هذا بناء على الملك، وكذا على القول بالإباحة. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أنه على القول بالإباحة إذا أجزنا التصرفات الناقلة معناه أنه تسبق الملكية آنما، وكذا على القول بالإباحة لكون المعاوضة سواء كانت معاوضة لازمة أو معاوضة جائزة، لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك. هذه هي الصورة الثانية في المطاب. الصورة الثالثة قلنا أن العقد إما لازم وإما أن المعاوضة متحققة والعقد جائز، وإما نلتزم بأنه ماذا؟ أنه توجد هنا هبة لا أنه توجد هناك معاوضة، ثمن مثمن ماكو ولكنه جائزة وجوازها لا على نحو المعاوضة. أخذ في الصورة السابقة كانت معاوضة وجائزة، ولكنه في هذه الصورة نريد أن نقول أن الجواز متحقق ولكنه بلا معاوضة في الهبة، فإنه كما تعلمون في الهبة لا يوجد هناك عوض ومعوض، هذه العين وصلت إلي بالمعاطات وبنينا على الملك أو بنينا على الإباحة الآخر، أنا بعد أن وصلت إلي هذه العين وهبتها لشخص ثالث، فهنا توجد معاوضة؟ لا، ولكنه يوجد جواز الرجوع. افترض أن الهبة كانت هبة أيضا جائزة مو أنها هبة لازمة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بعد المحذورات السابقة التي كنا نقولها بعد هنا غير موجودة بناء على الملك فواضح، لأنه أنا مالك لهذه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، يحق لي أن أهب أو لا يحق لي أن أهب؟ نعم يحق لي أن أهب، وكذلك بناء على الإباحة يحق لي أن أهبها. لماذا؟ لأنه إشكالنا نحن كان في الإباحة كيف يمكن أن يدخل الثمن في كيس من لم يخرج المثمن من كيسه، إشكالنا في الإباحة هنا أنه كيف أنا أكون مالكا للثمن ولكن المثمن من كيس من؟ من كيس المالك الأول، ولكن هنا بعد هذا الإشكال غير موجود. لماذا؟ لأنه أنا لم أقم بمعاوضة حتى يدخل في كيسي شيء والمعوض يخرج من كيسي شخص آخر، فلهذا يقول نعم لو كان غير معاوضة، يعني كان جائزا ولكنه ماذا؟ لم يكن معاوضة، لا يوجد هناك عوض ومعوض كالهبة. وفرضنا أن الهبة كانت ماذا؟ كانت جائزة، لا أن التصرف كان يتوقف على الملك. أخي بعض التصرفات وإن لم تكن معاوضة ولكن تتوقف على الملك، من قبيل ماذا؟ من قبيل العتق، فإن العتق ليس معاوضة ولكنه يتوقف على الملك، لا عتق إلا في ملك. ولكنه بعض التصرفات تكون ماذا؟ لا عوض فيها وجائزة أيضا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا بد أن تكون جائزة ولا عوض فيها. فلهذا يقول نعم لو كان غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك، لأن بعض التصرفات كالعتق تكشف عن سبق الملك مع عدم وجود المعاوضة، ولكنه في المقام هبة ولا توجد معاوضة ولا تكشف عن سبق الملك، لأنه لم يثبت عندنا أنه لا هبة إلا في ملك، لا يكشف عن سبق الملك. خب لماذا لا يوجد بعد هنا إشكال؟ يقول إذ لا عوض فيه، أي في المقام، حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وهو من؟ وهو المباح له مثلا، وانتقال المعوض من الآخر وهو المالك الأول. هذه إلى الآخر لعله غلط وإن لم أجد في بعض النسخ، ولكن مراد هذا المعنى. هنا يقول ذلك الذي قلناه هناك من المحذور من أن العوض يكون لشخص والمعوض يكون من شخص آخر، وقلنا أنه مخالف لمقتضى العقل والنقل، ذاك المحذور بعد غير موجود في الهبة، لأنه في الهبة لا توجد معاوضة، حتى أن العوض يدخل في كيس شخص والمعوض يخرج من كيس شخص آخر. قال إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال المعوض من الآخر، يعني من شخص آخر. بلي حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد، لمن هذا الواحد؟ لا أقول العوض هنا مو للمالك الأول، العوض هنا للمالك الثاني لابد أن يكون، لا الآن ملهبة ما بها عوض، نريد أن نقول بأنه المال الثمن عندما يتحقق البيع يكون لمن؟ للمالك الثاني، الثمن يكون العوض للمالك الثاني، والمعوض يخرج من؟ من كيس المال. طبعا وجدت في بعض النسخ في مقام في بعض الشروح والحواشي أنه في الشرح عندما يشرحون هذه إلى يجعلها من، وإن كان في المتون لم أجد ذلك. على أي الأحوال المطلب هو هذا، المطلب أنه ذاك المحذور الذي كان يؤدي بنا هناك ألا نلتزم لأنه يستحيل أن يكون العوض لشخص والمعوض من شخص آخر، ذاك المحذور العقلي والشرعي، ذاك المحذور غير موجود هنا. بل الهبة ناقلة للملك، هذه الهبة ماذا؟ تنقل الملك، ولكن لا يشترط أن تكون ملك الواهب، لأنه لا دليل عندنا على أنه لا هبة إلا في ملك. بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك، ناقلة للملك عن ملك المالك الأول إلى من؟ إلى المتهب الذي هو الشخص الثالث. عند ذلك فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك الأول للواهب، لأن الواهب ليس هو المالك حتى يحق له أن يرجع، وإنما المالك من هو؟ هو المالك الأول. فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك للواهب. يقول إذا كان الأمر هكذا، يعني هذه الصورة الثالثة وهي أنه لا معاوضة وكان جائز، اتجه الحكم بجواز التراد، عند ذلك يحق للمالك الأول أن يرجع، اتجه الحكم بجواز التراد ولكن بهذا القيد الذي أيضا ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه هذا قيد مفروغ عن، ولكن إذا كان الثمن باقيا، يعني هذا الذي يريد أن يرجع إلى عينه ويأخذها من الموهوب له وهو الشخص الثالث، متى يحق له ذلك؟ إذا كان الثمن الذي أخذه في قبال العين ذلك الثمن باقيا، وأما إذا لم يكن الثمن باقيا فيدخل في المسألة السابقة وهو تلف إحدى العينين. فلهذا يقول بجواز اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى، هذا القيد لابد أن يكون موجودا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أو عودها تلك العين الأخرى، يعني افترضوا أن البائع الذي أخذ الثمن أيضا كان قام بهذا الفعل، وهو ماذا؟ وهو أنها وهبها لشخصين، فهنا يحق لمن؟ يحق للمشتري أن يرجع بذلك وأن يقوم بذلك العمل نفس ما قام به البائع. أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود. طبعا هنا بعض يرى بأنه هذه العبارة لا بد أن تكون أو نقلها إلى مالكها بهذا النحو من الناقل، يعني أن يكون جائزا أيضا، ولكنه بعبارة عودها أيضا يمكن تصحيحه. كيف أن البائع جاز له أن يرجع إلى الشخص الثالث ويأخذ العين، كذلك للمشتري بناء على الإباحة يحق له أن يرجع إلى من؟ إلى تلك العين التي أعطاها البائع لشخص ثالث ويرجع بها. أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود. خب لماذا شيخنا تقولون بهذا؟ يقول إذ لو عادت إلى مالكها بوجه آخر، كما لو اشتراها، افترض البائع الذي وصل إليه الثمن قام وباع ذلك الثمن الذي وصل إليه، والمشتري ذهب واشترى ذلك الثمن من الشخص الثالث، يقول عند ذلك بعد يكون في حكم التالف، وإذا كان في حكم التالف بعد لا يبقى موضوع لجواز التراد. يقول إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف. هذا تمام الكلام في هذه الصورة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يعنون فرعا آخر، فهو فرع لطيف أيضا، وهو أنه لو فرضنا بأن هذه العين التي وصلت إلى المباحلة أو إلى الطرف الثاني، فالسئماء بناء على الملك أو بناء على الإباحة لا فرق في ذلك، أنا أعطيت هذه العين وأخذت في قبالها ماذا؟ كتابا، أو أخذت في قبالها ثمنا مالا، وشخص ثالث قام وباع هذه العين فضولة لا بإجازة منه، لا بإجازة من المالك الثاني، لا بإجازة من المباحلة، من المالك الثاني بناء على أن المعاطاة تفيد الملك، من المباحلة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، فشخص ثالث باع هذه العين لا بإجازة من المالك الثاني بناء على أن المعاطاة تفيد الملك، ولا بإجازة من المباحلة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة. فهنا هل يحق للمالك الأول صاحب العين الأصلي، هل يحق له أن يرجع بالعين؟ هل يحق له أن يمضي هذا العقد الفضولي؟ هل يحق له أن يرد هذا العقد الفضولي أو لا يحق له ذلك؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيذهب بعد ذلك إلى أن العقد الفضولي صحيح، ولكنه متوقف على إجازة المالك. هسه هذه الإجازة كاشفة أو ناقلة ستأتي الإشارة من الشيخ بعد ذلك. المهم أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى أن العقد الفضولي يقع صحيحا، ولكن معلقا على لحوق الإجازة، وبحثه سيأتي إن شاء الله مفصلا في العقد الفضولي. إذن هذا الذي باع، هذا الشخص الذي باع هذه العين فضولا، فإذن صحيح ومتوقف على الإجازة. إجازة من؟ إجازة المالك الأول أو إجازة المالك الثاني؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول تارة نبني على الملك وأخرى نبني على الإباحة. إن بنينا على الملك وأجاز المالك الثاني فلا إشكال ولا شبهة في صحة العقد الفضولي، ويكون العقد الجائز بالمعاطاة يكون ماذا؟ يكون لازما بعد، لأنه انتقل بعقد لازم وانتهى كل شيء. فإن أجاز المالك الثاني وبنينا عن المعاطاة نفذ عقد الفضول بلا إشكال، وصار الملك الجائز صار لازما. وأما إذا فرضنا أن المجيز بناء على الملك ليس هو المالك الثاني بل هو المالك الأول، فهل تنفذ إجازته أو لا تنفذ إجازته؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يبعد أنها تنفذ إجازته. لماذا تنفذ إجازته؟ لأن هذا الإنسان وهو المالك الأول كان يحق له أن يرجع في عينه أو لا يحق له أن يرجع؟ نعم يرجع. خب الآن بهذا النفوذ كأنه رجع عن المعاطات وأجاز لهذا الفضول أن يبيع عمن؟ عن المالك الأول. من قبيل ما تقدم في البيع الخياري، قلنا إذا كان للبائع خيار ثم قام وباع هذه العين ثانية إلى شخص آخر، هذا معناه ماذا؟ معناه رجوع في آن ما عن البيع الأول وإتيان وتحقق البيع الثاني. هذا المالك الأول عندما أجاز للفضولي معناه ماذا؟ معناه أنه أبطل المعاطاة السابقة وأجاز للفضولي أن يبيع عمن؟ أن يبيع عن المالك الأول، لا أن يبيع عن المالك الثاني بناء على الملك. شيخنا إذا قلنا افترضنا إذا أجاز الثاني قبل أن يجيز الأول انتهى كل شيء. سأفترض أن الثاني بعد لم يعلم أنه شخص ثالث باع ذلك فضولة، ولكن الشخص الأول المالك الأول علم بذلك وأجاز هو العقد الفضولي، هذا بأي معنى يكون؟ هذا بمعنى أنه رجوع عن المعاطاة السابقة، لأنه كان يحق له أن يرجع. البيع لم يكن لازما كان جائزا، الملك لم يكن لازما كان جائزا، إذن إجازته للفضولي كاشف عن رجوعه عن المعاطاة وأنه أذن للفضولي أن يبيع عن نفسه. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يبعد، ولكنه فيما يرتبط بالمالك الثاني يقول نفذ بلا إشكال، كأنه يريد أن يقول أنه فيما يرتبط بإجازة المالك الأول فيه تأمل، ولكنه فيما يرتبط بإجازة المالك الثاني فهو لا إشكال في نفوذه. قال ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول، هذا الفرض الآن على بناء على أن المعاطاة تفيد الملك، فأجاز المالك الأول على القول بالملك لم يبعد كون إجازة المالك الأول رجوعا في المعاطاة كبيعه، كما لو فرضنا أنه ماذا؟ قام وباع هذه العين، باعها ثانية لشخص آخر. في البيع الخياري ماذا قلنا؟ في البيع الخياري قلنا بأن الشخص إذا وهب شخص آخر أو باع شيئا لشخص آخر بالبيع الخياري ثم باعها من ثاني معناه ماذا؟ أنه رجع عن البيع الأول، هناك أنه رجوع عن المعاطاة. قال لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة، كما أنه لو وهبها لشخص آخر بعد أن باعها بالمعاطاة لشخص قام ووهب تلك العين لشخص آخر، هذا فيما لو أجاز المالك. قال لم يبعد، يعني فيه إشكال. ولو أجاز المالك الثاني نفذ عقد الفضول بغير إشكال كما هو واضح. لماذا بغير إشكال؟ باعتبار أنه كان مالكا، لأن البناء على القول لأن المطلق بناء على القول بالملك، نفذ بغير إشكال. وبناء على الإباحة ماذا تقولون؟ يقول وأما إذا قلنا بالإباحة فينعكس المطلق، يعني إذا أجاز المالك الأول فهو ماذا؟ نفذ بلا إشكال لأنه كان مالكا، وإن أجاز المالك الثاني يعني المباح له نفذ على إشكالين، لأن المفروض أنه يتوقف على أن يكون المباح له يجوز له التصرفات الناقلة أيضا، وهو محل تأمل وإشكال. يقول ولو وينعكس الحكم، يعني الجواز وعدم الجواز، وينعكس الحكم من أي جهة؟ من الإشكال والوضوح، إشكالا ووضوحا، هذا تمييز الحكم. وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة، على القول بالإباحة. إذا أجاز المباح له ففيه إشكال، وإذا أجاز المالك الأول الأصلي فهو نافذ بلا إشكال. فرع آخر قال ولكل منهما، يعني من المالك الأول والمالك الثاني بناء على الملك، والمبيح والمباح له بناء على الإباحة، ولكل منهما رد عقل العقد الفضولي، هذا يحق له وذاك لا يحق له، وهو واضح. لماذا؟ باعتبار أما بناء على الملك فكلاهما مالك، هذا مالك وذاك مالك. بناء على الإباحة المبيح مالك والمباح له أيضا ماذا؟ يكون هذا مانعا عن تصرفاته، فإذا يحق له أن يرد عقد الفضولي. بناء على الإباحة المباح له يحق له أن يرد أو لا؟ نعم، باعتبار أن هذا عقد الفضولي يمنعه عن الانتفاع بالعين المباحة له. فلهذا يقول ولكل منهما، يعني من المالك الأول والثاني بناء على أن المعاطاة تفيد الملك، أو المبيح والمباح له بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولكل منهما رده، يعني رد العقد الفضولي، العقد الذي قام به الثالث فضولة قبل إجازة الآخر. هذا واضح. الآن فرع يفرعه هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول لو فرضنا أن الأول، يعني المالك الأول أو المبيح، أن الأول رده والثاني ماذا؟ أجازه. هنا ماذا نقول؟ أن الرجوع ينفذ أو أن الإجازة تنفذ؟ أن الأول رده والثاني أجازه. الأول يعني المالك الأول، والثاني المالك الثاني. الأول يعني المبيح، والثاني ماذا؟ المباح له. ولو رجع الأول، يعني رجع ماذا؟ رجع في المعاطة، هذا أبطل، أراد أن يبطل معاطاته، ولكن الثاني أجاز عقد الفضولي. ولو رجع الأول فأجاز الثاني، فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نبني على ماذا؟ نبني في عقد الفضولي، هل أن عقد الفضولي نقول أن الإجازة كاشفة، نقول أو نقول أن الإجازة ماذا؟ ناقلة. هناك بحث إن شاء الله سيأتي في العقد الفضولي، أنه عندما تأتي الإجازة تكشف عن أن العقد من أول الأمر كان صحيحا، أو أن الإجازة عندما تأتي تثبت صحة العقد من حين الإجازة. فإن قلنا أن الإجازة اللاحقة من المالك الأصلي تكشف عن صحة العقد من أول الأمر، يقولون أن الإجازة كاشفة، يعني أن من أول الأمر عندما قام الفضولي بالعقد العقد صحيح، مو من الآن، مو من حين الإجازة صحيح، بل من حين العقد يكون صحيحا. وأما إذا قلنا أن الإجازة ناقلة مو كاشفة، إذا صحة العقد تتم ماذا؟ من حين الإجازة لا من حين العقد. هنا الشيخ رحمة الله عليه يقول تارة نبني على أن الإجازة كاشفة، وأخرى نبني على أن الإجازة ماذا؟ ناقلة. هذا في رجوع الأول وإجازة الثاني. فإن بنينا على أن الإجازة كاشفة، قد يقال بأنه ينفذ إجازة الثاني ولا قيمة لرجوع الأول. لماذا؟ لأنه بإجازة الثاني يتبين أن العقد، أن العقد قبل رجوع الأول كان ماذا؟ قد تم، وإذا تم يكون لازما، إذن لا يحق للأول أن يرجع. التفتوا للنقطة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بإجازة الثاني بناء على الكشف يتضح ماذا؟ إذا أجاز يتضح أن العقد قبل رجوع الأول كان قد تم وصار صحيحا، خب إذا كان قد تم وصار صحيحا يدخل في فرع ماذا؟ أنه لو كان هناك عقد ناقل لازم، فهل يحق للأول أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع؟ لا قيمة لرجوعه، لغى الرجوع بناء على الكاش. هذا هو وجه. وقد يقال بأنه لا، المفروض أن هذا الراجع وهو الأول أن رجوع الأول تحقق قبل تصرف الثاني، يعني قبل إجازة الثاني، المفروض هذا. فإذا الرجوع عندما تحقق قبل تصرف الثاني الكاشف عن صحة العقد من أول الأمر، إذا أبطل العقد. فإذا أبطل العقد يكون ماذا؟ يكون إجازة الثاني بلا أثر، لأن الإجازة لابد أن تكون مع وجود العقد، والأول أبطل العقد برجوعه في المعاطاة. فهنا وجهه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ولو رجع الأول فأجاز الثاني. فهنا تارة نبني على أن الفضولة الإجازة كاشفة، فإن جعلنا الإجازة كما سيأتي البحث كاشفة لغى الرجوع أو لغي الرجوع الأول. لماذا؟ لما ذكرناه من أنه بالإجازة ينكشف أن العقد كان صحيحا قبل رجوع الأول، إذن رجوعه لم يكن صحيحا لأنه تلفت العين، ويحتمل عدمه، يعني ويحتمل عدم لغوية الرجوع الأول. لماذا؟ لأنه رجوع، هذا رجوع الأول، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، المفروض أن الآخر بعد لم يجيز، إذن هو أبطل عقد الفضولي. فإذا أبطل عقد الفضولي إجازة الثاني تقع في غير محلها. يقول: على القول لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فينفذ، يعني ينفذ الرجوع وتلغو الإجازة. وأما إن بنينا على أن الإجازة ناقلة، قال: وإن جعلنا الإجازة ناقلة لغت الإجازة قطعا، لا قيمة لها. لماذا؟ باعتبار أنها تنقل من حين الإجازة، والمفروض أنه قد تحقق الرجوع في المعاطاة قبل ذلك، يعني لم يبقى هناك مجال للعقد الفضولي حتى يجيز أو لا يجيز. ولو امتزجت العينان، شخص وصل إليه عسل بالمعاطاة، وذاك الشخص وصل إليه لبن بالمعاطاة، شكر بالمعاطاة، وهذا الذي وصل إليه العسل اختلط بالحليب أو اختلط بالدهن، امتزج مع شيء آخر، وذاك الذي وصل إليه الحليب اختلط ماذا؟ بالماء أو بشيء آخر. إذن لو افترضنا أن العينين كلتاهما أو إحدى العينين دون الأخرى عندما وصلت إلى الآخر امتزجت بماله بنحو لا يمكن التفكيك بينهما، ولو امتزجت العينان التي وصلت إلى الطرفين أو إحداهما، يقول: سقط الرجوع على القول بالملك. لماذا؟ لما تقدم من أن الأصل في الملك هو اللزوم، إلا خرجنا عن هذا الأصل متى؟ مع وجود العينين، ومع الامتزاج إذا لا وجود للعينين، إذا نرجع إلى أصالة اللزوم في الملك، وهذا واضح. قال: امتزجت بلي أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك. لماذا؟ لامتناع التراد، والمفروض أن جواز التراد متوقف على أن العينين ليستا بممتزجتين. ويحتمل الشركة، يعني أن يكون صاحب العين الأصلي شريكا مع من؟ مع الثاني. يقول: وهو ضعيف. لماذا؟ لأن الشركة معناها هذا، أنه يحق له أن يتراد، ثم إذا جاز له أن يتراد يحق له أن يشترك مع الآخر، مع أن المفروض أنه لا يحق له التراد. قال: ويحتمل الشركة وهو ضعيف. هذا على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة فالأمر واضح أنه تحصل الشركة، لأنه هذا مالي، هذا العسل ملك للأول، وإذا كان ملكا للأول لا إشكال ولا شبه أنه بالامتزاج لا يخرج عن ملك المالك الأول. وأما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، إذن فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به. نعم يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.